إنني كنت مريضة قبل 20 عاما وأفطرت بعض أيام من شهر رمضان، وأنا لا أدري الآن كم عدد تلك الأيام، وصمت الآن 10 أيام ولا أدري أهي أكثر أم أقل، فبماذا توجهونني الآن جزاكم الله خيرا؟ عليك أن تصومي ما يغلب على ظنك حتى تكمل، إذا كان يغلب على ظنك أنها 5 أيام فكمل 5 أيام وهكذا، تحرضي بغلبة الظن ويكفي والحمد لله. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. تقول انها صامت الان 10، هل تنصحونها بشيء اخر؟ نعم تنظر تامل تتامل، فان ذكرت انها 15 كمل، 13 كمل، 17 كمل، بغالب الظن بغالب الظن، وان اعتقدت انها 10 فقط فتكفي الحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.